بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 21 بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها. وعن التعذيب بالنار، التعذيب بالنار من الإيذاء، وفيه معنى ثاني أنه لا يعذب بالنار إلا ربها سبحانه وتعالى. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم التعذيب عموما، والتعذيب بالنار أيضا حرمه لما فيه من صلي النار. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بتحريق رجلين، ثم نسخ الأمر إلى قتلهما كما سيأتي. قد حصل في عهد الصحابة أمور فظيعة، من أعظم الكفر وقوعا غارت لها قلوبهم وثارت لها حفائر إيمانهم، ومن ذلك ما جرى من السبئية في عهد علي رضي الله عنه، فإنهم ادعوا أنه هو ربهم، فقبض عليهم واستتابهم 3 أيام. أمر مولاه قنبر بأن يأتي بالفعلة العمال، فحفروا أخاديد في سوق الكوفة فيخرجهم من حبسهم في الضحى من النهار، ويوقفهم على هذه الحفر التي أوقدت نارا، يأمرهم أن يرجعوا عن باطلهم حيث زعموا أنه هو الله تعالى، الله سبحانه وبحمده. فيقولون في كل يوم أنت أنت، حتى لما مضت هذه الأيام 3 ويفعل بهم ذلك كل يوم وأبوا إلا أنه هو الله، أمر مولاه قنبر فألقاهم في النار، وقال قولته المشهورة: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. حرقهم بالنار غيرة على توحيد الله وعلى عقيدة الإيمان به سبحانه. بلغ ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال: رحم الله أبا الحسن، لو قتلهم بالسيف لكان أولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فبلغت هذه عليا، فقال: صدق ابن عباس، وإنما الذي حمل علي على ذلك غيرته على توحيد الله حتى حرقهم بالنار لجرم وعظيم ما افتروه في حقه وفي حق ربه جل وعلا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع ذلك في علي، وهكذا كل كبير في شأنه تجد فيه طوائف الناس فيه ما بين ذام وبين مادح. وفي هذا يقول القحطاني رحمه الله: واعرف لأهل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفان لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. فالمقصود أن النار لا يعذب بها إلا الله جل وعلا. متى يجوز أن يعذب بالنار؟ على جهة القصاص والمماثلة. وفي هذا ما جاء في الصحيحين في قصة العرانيين، وهم على الأرجح 9، سملوا أعين الراعي، أحموا حديدا في النار فسملوا به الحديد عينيه ثم قتلوه، فعل بهم النبي عليه الصلاة والسلام قصاصا ما فعلوه بهذا الراعي. الحديث المشهور لما اجتووا المدينة فأمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها ومن أبوالها حتى صحوا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا برجلين من قريش سماهما فأحرقهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. رواه البخاري. هذا حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل من أحفظ الصحابة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ببركة دعاء النبي له لما قال: أبسط ثوبك، فحشى فيه وضرب على صدره فكان لا يسمع حديثا من في رسول الله إلا حفظه. قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا، وفي رواية بعثنا بعثا، فقال: إن لقيتما فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار. وهذان الرجلان اشتد أذاهما على المؤمنين واستهزاؤهما برسول الله وبكتاب رب العالمين. قال: فلما هممنا بالخروج قال: إن لقيتموهم فاقتلوهم بالسيف ولا تحرقوهم بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا الله. ففيه النهي عن التعذيب بالنار. ولهذا قد يأتيك مؤذي من فار أو جرذي أعزكم الله، أو حية أو عقرب، فتقتلها بغير النار. فإن لم يتهيأ دفع صائلها إلا بالنار فأنت مأذون بذلك. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الحمرة إيش؟ تعرش. تعرش أو تغرش أو تفرش؟ مكتوب تعرش. كلكم سداء للعين عندكم كلكم؟ إيه نعم. ما هنا غين موحدة؟ ما في بالغين؟ ما في بالفاء تفرش؟ أي هذه كلها ثلاث روايات جاءت في الحديث تراها. نعم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. وروى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود وداود بإسناد صحيح. اللهم صل وسلم على رسول الله، ما أرحمه وأشفقه وأحرصه على أمته. هذا حديث ابن مسعود، عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي راعي الغنم رضي الله عنه، أنهم انطلقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، ومضى أن سفراته صلى الله عليه وسلم أكثرها ماذا؟ غزوات، جهاد وغزو في سبيل الله، يليها سفراته لحجه وعمرته وهي أربع سفرات، يليها سفرته التي هاجر بها من مكة إلى المدينة وهي التي غيرت وجه الدنيا، وسفرته في إسرائه ومعراجه هذه كلها، ومنها إلى سفرته من مكة إلى الطائف للدعوة إلى الله في عرض نفسه على الناس، على أهل الطائف، وفي عكاظ ومجنة وهي أسواق العرب. وقبل بعثته سفرته مرتين إلى بلاد الشام صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلنا تحت شجرة وإذا حمرة تفرش أو تعرش أو تغرش، أي أنها تنفض بجناحيها حولهم تحوم عليهم. فلفت ذلك انتباهه صلى الله عليه وسلم، قال: من فجع هذه بولدها؟ فقالوا: نحن. فأمر عليه الصلاة والسلام برد ولديها إليها، وأن لا تفجع هذه بولدها، لأن الرحمة من الرحيم سبحانه، والراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومر على قرية نمل مجمعها وجدها محرقة بالنار لما يحصل من النمل من الأذى، فقال: من حرق عليهم ذلك؟ قالوا: نحن. فنهاهم عن ذلك، وقال: لا يحرق بالنار إلا الله، ونهاهم أن يحرقوا هذه القرية. ففيها رحمته بصغار الحمرة، والحمرة تسمى قبرة الصحراء أو قبرة الصحراوية، ولها اسم الآن. وش اسمها؟ هي قريبة من الصفارة، جوجس القوبعة. نعم تسمى قوبعة عند الناس، وهي من فصيلة العصافير، هي إلى السمان أقرب، لكنها حمرة بلون التراب، وتكثر كثيرا في الجزيرة، وتفرش عشها على غصون الشجر، وهي كثيرة. نهى عليه الصلاة والسلام عن فجعها بولدها، مع أنها صيد، لكن الولد فراختها صغارة، لا شحم ولا لحم ولا عظم، إذن لا فائدة من صيدها. وهذه قاعدة، أن الذي يصاد هو ما ينتفع به، لا لمجرد التسلية والنزهة. فإن ترتب عليها تعذيب أهلها، أمها أو دافعها، فينهى عن ذلك، كما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. باب تحريم مطل الغني بحق طلبه بحق طلبه صاحبه. قال الله تعالى: بحق طلبه صاحبه. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: باب تحريم مطل الغني، أن يماطل الغني من له عليه حق، إما بدين أو بضاعة أو بسائر الحقوق وهو غني. ومطل الغني ظلم كما يأتي، والمطل هو الممانعة والتسويف والمماطلة، أي باتر أعطيك وعقبه وخذ من هالمواعيد الذي يجلب فيها خصيمه، وهو ظلم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، وهذا أمر رباني يستوجب السمع والطاعة والمبادرة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فأمر برد الأمانات وعدم التسويف والتأخير فيها، لأن هذا ظلم، لأنه ظلم. وما أكثر الآن مطالبات الناس بمثل هذا، امتلأت بهم الحقوق والقضاء من مطل الأغنياء لمعاملات من يتعامل معه، مطلا يفضي بهم إلى جحد حق هذا أو تسويفه في أول أخذه لهذه الأمانة أو للدين أو للبضاعة. يفرش لك الأرض زهورا، ويعطيك من المواعيد ومن ريق الكلام وطيبه ما إذا حصل مراده منك الله دوره، وهذا مع كونه لؤم في الطبع وخبث في النفس، هو أيضا معصية لله جل وعلا بهذا الظلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبئ أحدكم على ملي فليتبع. متفق عليه. هذا الحديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: مطل أي مماطلة ومدافعة ومؤاخرة الغني الذي عنده غنى لمن له عليه حق ظلم. مطل الغني ظلم، أي نوع من أنواع الظلم. فإن كان فقيرا ليس بغني، فصاحب الدين مأمور بإنظاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن أحيل على مليء فليحتل. هذا الحوالة، إذا أحالك صاحب الدين المعسر على مليء، ما هو على معسر مثله، على مليء، يجب عليك أن تقبل هذه الحوالة بشرط ألا يكون مماطلا، ولا يشترط في الحوالة أن يأذن صاحب الحق، ما دام أحيل على مليء فإنه يقبل الحوالة عليه. نعم. باب كراهية عورة الإنسان في هبة لم يسلمها إلا الموهوب له، وفي هبة وهبها لوالده وسلمها أو لم يسلمها، وكراهة شرائه شيئا تصدق به من الذي تصدق عليه، أو إخراجه عن زكاة أو كفارة ونحوها، ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه. نعم. الرجوع في الهبة والرجوع في الصدقة، هل يجوز أن يرجع في صدقته أو يرجع في هبته؟ لا يجوز له الرجوع في هبته أو في صدقته إذا قبضها الموهوب أو قبضها المتصدق عليه، إلا في رجوع الوالد في هبته لولده يجوز له ذلك، لعدة أمور: أولاً، الابن وما ملك مال لأبيه، ثانياً لأنه مأمور بالعدل بين أولاده، ثالثاً قد يبدي له شيء فيرجع في هبته التي وهبها لابنه. ولما وهب بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه ابنه النعمان نحلة عن بقية إخوانه، قالت له زوجته عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: لا تفعل يا أبا النعمان حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الله فقال له: إني نحلت، قال بشير بن سعد: إني نحلت ابني هذا نحلة، وإن أمه أمرتني أن أستشيرك بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته كذلك؟ النحلة هي الهبة، وهي العطية، وهي الهدية، كلها بمسمى واحد. قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم. ألا تحب أن يكون ولدك لك في البر سواء؟ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فاسترد بمقتضى الحديث بشير هبته ونحلته على ولده. وأما الهبة والنحلة فإنما يستحقها صاحبها بقبضها لا بمجرد الوعد بها، فإن قبضها استحقها، وأما إن لم يقبضها بقيت فيه في حقه من باب الوعد، والمؤمن لا يجوز له أن يخلف وعدا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. متفق عليه. وفي رواية: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقي ثم يعود في قيئه ويأكله. وفي رواية: العائد في هبته كالعائد في قيئه. هذا الحديث برواياته اشتمل على هذين الأمرين: العود في الهبة والعود في الصدقة. أن العائد في هبته كالذي يقي أعزكم الله، يخرج مطبوخ الطعام من مريئه وجوفه ثم يعود في قيئه يأكله مرة ثانية، تستقذره النفوس وتستعيبه، ولو كان القيء منك أنت فكيف لو كان القيء من غيرك. هذا تقبيح لهذا الأمر بهذا المثال القبيح. تقبيح آخر: قال الذي يعود في قيب في في الذي يعود في عطيته كالكلب يقي فهو يعود في قيه، تشبيه لها بمثال أقبح، فإن الكلب نجس وما خرج من جوفه كذلك. وكذلك لو عاد في صدقته، وهذا بعد قبضها، إلا ما استثنيناه من عودة الأب في هبته وعطيته لابنه. والعود فيها خلاف المروءة وخلاف الديانة. في الديانة تشبيهه بهذا المثال القبيح الذي تشمئز منه نفوس الأسوياء، وإن تندت إليه وتدنت إليه نفوس اللؤمة. ثم هذا التشبيه القبيح يقتضي أن هذا ذنبا يوصله إلى حد الكبائر من الذنوب، ومثله الصدقة، وإن كانت الصدقة أخص من الهبة، لا يجوز أن يعود بها ما دام أنه قبضها منه المتصدق عليه، فإن لم يقبضها يجوز أن ينقلها ويجوز أن يرجع فيها، لأنها صدقة ليست واجبة في أصلها إلا إذا نذرها أو كانت واجبة في فرض الله عز وجل عليه في الزكاة، فإن الصدقة تطلق على الزكاة المفروضة وتطلق على ما دونها من جنس الصدقات. ويؤيد هذا حديث عمر بن الخطاب الآتي رضي الله عنهم. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاك إياه وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيه. متفق عليه. قوله هذا حديث عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله بمعنى أنه تصدق بها، أوقفها في سبيل الله، أوقف الفرس. هي توقف الخيول في سبيل الله؟ نعم توقف. وكذلك الإبل وقفها هو المسمى عند أهلها بالطعم، يسمونها طعم وهي وقف. فظن عمر أن من أوقفت عليه ومن حبست له في سبيل الله يبيعها، وأنه يبيعها برخص، فهفت نفسه لها، فقبل ذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تعد في صدقتك، لأن الصدقة في سبيل الله وقف لا تعد فيه، ولو باعه بدرهم أو أي باعه بأرخص ما يكون لا تعد فيها، فإن العائد في صدقته كالعائد في هبته، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فنهاه عن ذلك. فإن تصدق بصدقة وجرت يمضي إليها بذلك، فإن عرضت في السوق هل يشتريها أو لا يشتريها؟ من أخذ بظاهر حديث عمر نهوا عن ذلك، والجمهور على أنه إن لم يطلبها منه وإنما استغنى منها صاحبها وهي ليست وقفا، لأن الوقف لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا هبته، وإنما لو كانت مطلق الصدقة فإنه لا بأس أن يأخذها مع الكراهة، أن يأخذها يشتريها من السوق مع الكراهة بذلك، ولو اشتراها وأخرجها في سبيل الله لكان هذا أعظم أجرا وأبرأ للذمة وأحوط له عن خلاف العلماء فيها. نعم. باب تحريم مال اليتيم. أي مال اليتيم، أظن أكثركم يتمان صحيح؟ أه؟ الغالبية يتمان يقول أخونا. لا بالله ما تب يتمان، لا يتمى بعد بلوغ إلا سنة ما بعد بلغته. لا يتمى إلا بعد البلوغ. قبل البلوغ لا يتمى إلا قبل البلوغ، من بلغ خرج عن وصف اليتم. نقف عند هذا الموضع ونستأذنكم أسبوعا نكمل إن شاء الله، انفسح الله بالعمر ومد الله بالأجل بعد ذلك الأسبوع، ونفتح المجال للإخوان الآن إلى أسئلته. نعم نعم يا عمر. في الزحمة ولا كثر المشاغل؟ لا واحد. اختر الزحمة ولا المشاغل؟ طيب. هل يعني يؤجر حول هذه ولا يعني؟ نعم، الحديث من حافظ على التحريم 40 يوما كتب له براءة من الفتان وبراءة من النفاق، فيه كلام لأهل العلم، لكن له أصله الصحيح الذي يعتمد عليه، وهي لا تفوته التحريمة، وليس لازم أن لا تفوته في الحرم أو في جامع الراجح، في أي مسجد تقام فيه الجماعة لا تفوته التحريمة. لماذا تفوت التحريمة؟ تفوت التحريمة بانشغاله بالركن بعدها بالفاتحة. وقول آخر أن التحريمة لا تفوته إذا أدرك الإمام قبل ركوعه، فيجاهد نفسه ولا يتعذر بهذه الأعذار الباردة، الزحام والمشاغل وغيرها. الحريص حريص، هذا الأكثر عنده اختبار ولا بيعة، بكر من الصبح، لم يراعي زحاما يمنعه منها، ولم يراعي مشاغل تصرفه عنها. والمهتوي يقطع المستوي، تعرف المثل ذا يا عمر؟ الحمد لله، والله أعلم. سم تكفيرة الإحرام، نعم هذا صحيح، أن التكبيرة وهي التحريم ركن ينتهي وقتها بشروع الإمام بالركن بعدها، فتكبيرة الإحرام ركن وقراءة الفاتحة ركن آخر والركوع ركن ثالث. هذا القول قول وجيه وهو الأظهر، والله أعلم. سم نعم، لماذا سمي يوم القيامة يوم التغابن؟ لأن فيه الغبن العظيم، تندم على ما غبن في الدنيا من تفريط وتسويف وتأجيل وضياع الأوقات والأعمار، فهو يوم يغبن فيه الكافر على كفره في الدنيا والمؤمن على تقصيره فيما كان فيها. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه كان عليه ذلك المجلس ترة يوم القيامة، يعني حسرة وندامة، غبن فيه بأن فرط وسوف ولم يعطيه حقه ومستحقه. الله المستعان. سم يقول: من قرأ سورة الملك كل يوم أي، هذه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو شيخ الشيوخ ترى، قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسن: سورة من 30 آية لم تزل بصاحبها حتى شفعت له، ولهذا حثثنا على قراءتها قبل أن ننام، ولو قرأها باستقبال ليله لأدرك فضلها بإذن الله، والله أعلم. سم النهي الوارد يوم الجمعة من التفريط بين المصلين، هل يقاس بهذا النهي في الصلوات الخمس؟ وكذلك إذا وجدت يعني لا لا لا لا أختر سؤال واحد. إيه؟ إذا وجدت شخص فرجة هل يستلم منه مثلا؟ الفرجة تكفي للي يصلي؟ إيه نعم. يقول في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التفريق يوم الجمعة بين اثنين، هل هو خاص بالجمعة أو عام؟ ظاهر الحديث عمومه لا يخص الجمعة، وإنما جاء في الجمعة لأنه في معرض التبكير، من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ولم يفرق بين اثنين، فهذا جاء في التبكير الذي يحث عليه، من جاء متأخرا سيجد الأماكن سبق إليها، وهو عام في الجمعة وفي غيرها من صلاة الجماعة لاشتراكها بكونها اجتماع المسلمين. فإذا وجد فرصة يمكن لو تزاحفها تفسح هذا وتفسح هذا استوعبته فلا بأس بذلك، لأن الله عز وجل يقول: وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.